الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل، حقوق العمال. إن دين الإسلام دين الإحسان والرحمة والكرم والأخلاق الكريمة، وينأى بأهله وأتباعه عن كل سلوك ذميم وتصرف مشين وأخلاق سيئة، وينهض بهم في تعاملاتهم وآدابهم وأخلاقهم وجميع شؤونهم إلى محاسن الأخلاق وكريم الآداب، ويهذب النفوس ويصحح المسار ويحسن التعامل بين عباد الله، ويحفظ فيها لكل ذي حق حقه، فهو دين يحفظ الحقوق ولا يضيعها. والموفق من عباد الله من أكرمه الله جل وعلا بالتحلي بأخلاق الشريعة الكاملة وآدابها الفاضلة التي فيها سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وباب الحقوق باب مبارك، حيث جاءت الشريعة فوضعت الأمور في محلها والتعاملات في مواضعها، وجاءت بإعطاء كل ذي حق حقه، فليس في شريعة الإسلام حقوق تضيع أو واجبات تهدر إلا ممن ضعف دينهم ورق إسلامهم وضعفت صلتهم بربهم جل وعلا. أما من كان محافظا على دينه مشفقا من ربه جل وعلا مجاهدا نفسه على تحقيق إسلامه، فإنه من أعظم الناس حفظا لهذه الحقوق ورعاية لها. والحقوق في الإسلام كثيرة، منها حقوق العمال وهو موضوع حديثنا هنا، والخطاب فيه لكل من أكرمه الله عز وجل فأصبح تحت يده عمال وخدم يستعملهم في مصالح متعددة ويستأجرهم لشؤون متنوعة. فإن الشريعة قد جاء فيها في هذا الباب العظيم ما يهذب الخلق بين المخدومين وخادميهم والمستأجرين وأجرائهم وأصحاب الأعمال وعمالهم. وأعظم شيء في هذا الباب أن يكون التعامل مع هؤلاء قائما على رحمة الإسلام، فإن من لم يرحم لا يرحم. يقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم عباد الله لا ينال رحمة الله جل وعلا، والجزاء من جنس العمل. فمن رحم عباد الله رحمه الله وفاز برحمة الله، فمن رحم عباد الله رحمه الله فاز برحمة الله، ومن لم يرحمهم لم يفز برحمة الله جل وعلا. وفاز. نعم. هذه تكتب رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل يتعلق بحقوق العمال ومن يقف على النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب يجد عظمة هذه الشريعة وكمالها، وأنها جاءت وافية بالحقوق كلها محققة للمصالح جميعها، ففيها الخير للعباد، وفيها الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وحقوق العمال الخطاب فيه لمن استأجر عاملا، سواء لعمل معين أو استأجره لمدة معينة على مصلحة أو على وقت عمل وحدد فيه الأجر. فجاءت الشريعة بوصية هؤلاء وفي الوقت نفسه تحذيرهم، وصيتهم بإعطاء الأجير أجره كاملا غير منقوص، وأيضا عدم ظلمهم والإحسان في التعامل معهم. وسنقف على أحاديث عديدة في هذا الباب مأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وعموم الأدلة التي جاءت في التحذير من الظلم وبيان عواقبه على الظالم في دنياه وأخرى تتناول ظلم من استأجر أجيرا ولم يوفه أجرته وهذا يحصل أحيانا، يستأجره على عمل يعمل عنده الشهر أو الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة ثم يجحد ذلك ويضيع على العامل أجرته، وقد تصبب عرقه في محله يصنع له صنعة أو يؤدي له عملا، وهذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. الحاصل أن الشريعة جاء فيها نصوص كثيرة في هذا الباب، سنقف على شيء منها. نعم. ومن أعظم الواجبات في هذا المقام الحذر الشديد من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والواجب على الأغنياء وأهل اليسار أن يتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرنا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. رواه أحمد. ويوضح ذلك الحديث الآخر المشهور عند أهل العلم بحديث المفلس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. جاء في السنة أحاديث كثيرة جدا في التحذير من الظلم وبيان أن الحقوق مؤداة يوم القيامة لأصحابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، أي لأهلها وأصحابها. وفي هذا الباب جاء أحاديث، من هذا الحديث العظيم حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. الصحابة رضي الله عنهم فهموا معنى حفاة ومعنى أيضا عراة، فهموها لكن لم يفهموا المراد بقوله بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، يعني من كان عنده الأموال الطائلة الكثيرة يأتي يوم القيامة ليس معه منها لا درهم ولا دينار، قال: ليس معهم من الدنيا شيء. قال: ثم ينادي سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك أنا الديان. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقصها منه. قال حتى اللطمة، قال حتى اللطمة، يعني وإن كانت المظلمة شيئا يسيرا أيضا تقتص يوم القيامة، ولو كان عودا من أراك كما جاء في بعض الأحاديث. فرجعوا إلى المعنى الأول الذي سألوا عنه، قالوا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما، كيف يكون القصاص وليس معهم من الدنيا شيء، لا دراهم ولا دنانير، كيف ذاك؟ قال بالحسنات والسيئات. القصاص يوم القيامة ليس بالدرهم والدينار، الدرهم والدينار هذه كلها تنتهي في الدنيا، لكن بالحسنات والسيئات. كيف هذا؟ كيف يكون هذا بالحسنات والسيئات؟ هذا يبين الحديث الذي بعده في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا ألا، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، هذه كلها مظالم، أنواع المظالم. قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. المعنى أن أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات كثيرة، لكن في الوقت نفسه عندهم ظلم كثير، فيجدون أن الحسنات الكثيرة بدأت تنقص لأنها تؤخذ، يأخذها المظلوم وتنقص، حتى إن بعضهم تفنى حسناته من كثرة الظلم الذي حصل منه، تفنى حسناته فلا يبقى له حسنة. فلا يقف عند هذا الأمر، إن كانت لا يزال هناك مظالم تؤخذ من سيئات المظلومين وتطرح عليه ثم يطرح في النار، ثم يطرح في النار. هذا القصاص يترتب عليه دخول النار لبعضهم كما قال عليه الصلاة والسلام ثم يطرح في النار. لكن القصاص الذي يأتي بعده وقد مر معنا، عندما يتجاوز الناس أهل الإيمان يتجاوزون النار يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار، ويكون هناك قصاص، ذاك القصاص ليس فيه طرح في النار لأنهم كلهم نجوا، لكن فيه تفاوت في درجات الجنة، فيه تفاوت في درجات الجنة. أما هذا القصاص ففيه لبعضهم دخول النار، فيه لبعضهم دخول النار بسبب المظالم التي كانت منه في هذه الحياة الدنيا. الحاصل أن هذه الأحاديث موقظة للعباد، فيها التحذير الشديد من الظلم بأنواعه، سواء الشتم والسب والسخرية والاستهزاء أو الغيبة أو النميمة، أو كذلك أخذ الحقوق والتعدي على الأموال أو التعدي على الأعراض أو غير ذلك من أنواع الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. إن العاقل الحصيف المنصف مع نفسه المريد لسعادتها في الدنيا والآخرة يحاذر أشد الحذر من أن يكون من المفلسين يوم القيامة، ولا يستغل قدرته على العمال وقوته وتمكنه من تضييع حقوق ولا يستغل قدرته على العمال وقوته وتمكنه من تضييع حقوقهم أن يضيع حقوقهم، فإن الذي يضيع من الحقوق في الدنيا أو فإن الذي يضيع من الحقوق في الدنيا لا يضيع يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. رواه البخاري. فمن كان هذا شأنه فرب العالمين جل وعلا هو خصمه يوم القيامة، ومن كان خصمه الله فما أعظم خسرانه وما أشد هوانه. وهو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتعيين، وأن هذه الخصال جرائم كبيرة وخطايا عظام يتعين الحذر منها. نعم، يعني هذا الحديث فيه التنصيص على الأجير، وأن من استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني أدى الأجير العمل المطلوب منه، أدى العمل المطلوب منه، وفى العمل، فأكل ثمنه، لم يعطه ثمنه. هذا خصمه يوم القيامة رب العالمين. قال عز وجل في هذا الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ومن كان الله خصمه يوم القيامة خسر الخسران المبين. فذكر منهم الأول، قال: رجل أعطى بي أي بالله سبحانه وتعالى، أعطى بالله عهدا أو يمينا ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، زعم أنه رقيق عنده وهو حر وباعه وأكل ثمنه، ورجل، وهذا موضع الشاهد، استأجر أجيرا أي ليعمل له عملا معينا، فقام هذا الأجير بالعمل المطلوب منه ولم يعطه أجره. فمن فعل ذلك الله جل وعلا خصمه يوم القيامة. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. أن ينشف عرقه، لأنها أجرة لتعب جسده وكد بدنه، فإذا وفى وعجلها استحق التعجيل. ومن شأن الباعة إذا سلموا السلع قبضوا ثمنها عند التسليم، فهؤلاء العمال أحق وأولى، إذ كان أجره ثمن مهجته لا ثمن سلعته، فيحرم مطلوب. نعم، يعني هنا حديث عبد الله بن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. قبل أن يجف عرقه، يعني متى؟ مجرد ما ينتهي من العمل، لأن إذا انتهى من العمل يكون جسمه عليه العرق من العمل، فلا يترك الأجير حتى يجف عرقه. المقصود بقوله حتى لا يجف عرقه أي لا يؤخر، يعطيه الأجرة مباشرة إذا انتهى العمل، أعطاه الأجرة. الآن بالنسبة للباعة، شراء وبيع، هذا يدفع السلعة وهذا يدفع الثمن. السلعة التي يقدمها الأجير ما هي؟ جهد بدني، تعب بدنه، هذه هي السلعة التي يأخذ عليها المقابل، هي جهد بدني، عرقه، تعبه. فإذا كان من يبتاع سلعة يدفع الثمن ويقبض السلعة في الوقت، فمن باب أولى هذا الذي سلعته جهده وتعب بدني وعرقه يتصبب أن يعطى أجره وافيا. إذا انتهى من العمل مباشرة يقال: جزاك الله خير، هذا الذي طلبت وهذه أجرتك. فيقول عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. المقصود أنه يسرع بإعطائه الأجر ولا يؤخر ولا يماطل. نعم. فيحرم مطله حقه والتسويف به مع القدرة، فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه فيه تأكيد على وجوب المبادرة عقب فراغ العمل وإكماله مباشرة. عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري. وهذا الحديث في الأرقاء والعبيد، ولكن يلحق بهم كما ذكر أهل العلم الأجير والخادم والسائق ونحوهم. وفي الحديث النهي عن سب العبيد ومن في معناهم وتعييرهم بآبائهم، والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم، وأن التفاضل الحقيقي بين المسلمين إنما هو بالتقوى. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، يعني هذا الحديث هو يتعلق بالأرقة والعبيد، لكن أهل العلم أخذوا الجملة الأخيرة منه أو الجملتين الأخيرتين، قال لا ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. فإذا استأجر أجيرا على عمل، ثم بدأ العمل وكلفه في أثناء عمله بعمل لا يستطيع أن يقوم به، ينهى عن ذلك، لا يكلفه ما لا يطيق إلا أن يعينه على ذلك أو يأتي بمن يعينه على ذلك. إذا اتفق معه على عمل من الصباح إلى المساء ولم يعين العمل، لكن قال تعمل من الصباح إلى المساء، ثم لما بدأ العمل صار يكلفه بأشياء ما يستطيع أن يقوم بها وحده، لا يجوز له ذلك، لا يكلفه بما لا يطيق إلا أن يعينه على ذلك أو يأتي بمن يعينه على ذلك. أما إن كلفه بما لا يطيق ولم يعينه على ذلك ثم يجحد مثلا أجرته بحجة أنه لم يقم بهذا العمل، فهذا الحديث يفيد النهي عن ذلك والتحذير من ذلك. قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. نعم، قوله ولا تكلفوهم ما يغلبهم، وفي رواية ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، هذا نظير قول شعيب لموسى عليه السلام حين أراد أن يعمل له في رعي ماشيته، وما أريد أن أشق عليك. هذا الواجب، يعني هذا الواجب في الأجر عموما، ألا يشق عليهم من استأجرهم، لا يشق عليهم من استأجرهم. وهذه مسألة أيضا يحصل فيها ظلم للأجرة، يستأجره مثلا ليعمل عنده شهر بأجرة يوفيه إياها في تمام الشهر، ثم يكلفه بما يشق عليه، وربما كلفه بما لا يطيق، فهذا لا يحل له. إذا كلفه بعمل يكلفه بالعمل الذي في طاقته، العمل الذي لا يشق عليه القيام به. نعم، فللعامل الحق في الراحة، فلا يجوز لصاحب العمل أن يحمله ما يشق عليه أو يضر بصحته أو يجعله عاجزا عن العمل. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم واقتص لهم منك الفضل. قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة. الآية. فقال الرجل والله يا رسول الله كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الآية. فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. رواه الترمذي. نعم، يعني هذا الحديث أيضا في الأرقة والعبيد، لكن الحكم هو نفسه، الحكم هو نفسه حتى في الأجرة، يعني من كان عنده خادما استأجره لخدمته، إذا كان يعني يسب الخادم ويشتم الخادم ويسيء إلى الخادم، وأيضا الخادم يكذبه ويخونه، هذا عنده ظلم وهذا عنده ظلم، إذا كان الخادم عنده ظلم وهذا أيضا عنده ظلم كيف يكون الأمر؟ هذا الرجل يسأل يقول إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، ويقول أنا أشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ كيف يكون الأمر؟ الميزان قسط يوم القيامة عدل، كما في الآية الكريمة ونضع الموازين القسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، إن كان مثقال حبة من خردل يعني وإن كان شيئا يسيرا. فقال عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، هذا الظلم الذي منهم، وعقابك إياهم، وعقابك إياهم هذا يحسب وهذا يحسب، حتى أيضا مثلا المماطلة أو جحد الأجرة أو نحو ذلك، هذه تحسب وهذه تحسب. يعني الآن لنفرض رجل استأجر أجيرا على عمل يقوم به، فهذا العامل بخس في العمل وهذا أيضا بخس في الأجرة، يوم القيامة يوزن هذا وهذا ميزان عدل، كيف يكون الأمر؟ مثل ما بين في الحديث، قال إن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم، إن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا. حتى في مسألتنا الآن، يعني رجل عامل بخس العمل والمستأجر بخس الأجرة، وزنت فكانت الأجرة على قدر العمل المبخوس الناقص، كان الأمر ماذا حينئذ؟ كفافا، لأن عمل هذا أصلا هو قصر فيه وهذا أيضا قصر في الأجرة وجاءت متساوية، فيكون لا له ولا عليه، يحسب يوم القيامة بميزان دقيق بمثاقيل الذر يحسب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، نفس مسألتنا، يعني يكون العامل قصر في العمل وما أعطاه الأجرة كاملة، نقص منها لكنه قد أعطاه فوق حقه مع نقصه، ما زاد فضل، ما زاد فضل يؤجر عليه، فضل يؤجر عليه. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوب اقتص لهم منك يوم القيامة، اقتص لهم منك يوم القيامة، يعني عمل عنده وقصر فأعطاه أجرة أقل، أو جحده الأجرة كاملة لكونه قصر في العمل، يقتص له منه يوم القيامة. فليراجع المرء نفسه في كل ما يتعامل به مع الناس، فإن كان يمضي فيه بالتجوز والتخفف فالأمر كفاف لا له ولا عليه، وإلا فليكن في غاية اليقظة لئلا يحمل نفسه من مظالم العباد ما يكون ندامة يوم القيامة، وأن يذكر نفسه دائما بالوقوف بين يدي الله وبالحساب، وأن الموازين تنصب يوم القيامة وتؤدى الحقوق لأصحابها، فيبعثه ذلك على أخذ الحيطة والحذر، ومع ذلك يسأل ربه سبحانه وتعالى دائما النجاة والمعونة والتوفيق والسداد، فإن الأمر بيده وحده لا شريك له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. قد نرى شاة تنطح أخرى ونظن أن الأمر قد انتهى، وليس الأمر كذلك، بل إن هذه البهائم والوحوش والطير والدواب كلها تحشر يوم القيامة. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال الله جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت، أي تحشر ويقتص لبعضها من بعض. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظرنا لشاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قلت: لا أدري. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما أي يوم القيامة. وهذا القصاص بين هذه الدواب والوحوش والطير يوم القيامة ليس من باب التكليف، لأنها ليست مكلفة، ولكنه من باب إقامة العدل وإظهاره وكماله في ذلك اليوم لجميع الخلائق. نعم، يعني يوم القيامة تحشر الوحوش، الذئاب والأسود والنمور والنسور وعموم الحيوانات تحشر يوم القيامة، يقتص لبعضها من بعض. يعني شاء إذا نطحت شاة أخرى تصى لها منها يوم القيامة، تصى لها منها يوم القيامة. أبو ذر رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فنظر لشاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قلت: لا أدري. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. إذا كان يقضى بين دواب وبهائم وهي لا تعقل وغير مكلفة، وهذا القصاص الذي يكون بينها يوم القيامة هو من باب إقامة العدل ليس من باب التكليف، هي غير مكلفة لكن من باب إقامة العدل. وجاء في بعض الأخبار كما ذكر في تفسير أواخر سورة النبأ أن الكافر عندما يرى ذلك، لأنها لما يقتص لبعضها من بعض يقال لها كوني ترابا بعد القصاص، يقال لها كوني ترابا فتكون كلها ترابا، فيراها الكافر فيتمنى أن لو كان مثلها ترابا، يتمنى الكافر أن لو كان حمارا أو شاة أو ثورا. ولهذا انظر في القرآن قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. ألا الأنعام يقتص لبعضهم بعض يوم القيامة في الظلم، الظلم الذي منها يوم القيامة ظلم فيه قصاص، يمكن القصاص، لكن ظلم الكافر ما نوعه؟ كفر بالله وشرك برب العالمين، هذا ما يفيد فيه أي شيء إلا نار يخلد فيها، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك يوم القيامة دنس الشرك ما يتطهره النار ولا يطهره شيء ولا يكون فيها مثل هذا، وإنما يدخل النار ويخلد فيها أبد الآباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق، وفي رواية: لتؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرناء، الشاة الجلحة التي ليس لها قرون من الشاة القرناء التي لها قرون، والتي لها قرون تؤذي التي ليس لها قرون بنطحها، فيقتص منها يوم القيامة، يقتص لها منها يوم القيامة. فإذا كان هناك قصاص بين وحوش وحيوانات وبهيمة أنعام، إذا كان وتحشر هي كذلك يوم القيامة تصل بعضها من بعض، الطير تحشر والوحوش تحشر وبهيمة الأنعام تحشر، كل هذه تحشر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. قد نصح نبينا صلى الله عليه وسلم أمته نصحا عظيما وحذرهم من الظلم، وأخبر أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فالواجب على العبد الناصح لنفسه أن يتقي الظلم وأن يحذره أشد الحذر. ومن أكرمه الله ومن عليه بأن يسر له خدما وعمالا وسائقين يستعملهم في مصالحه المتنوعة. نعم، هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة، كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، مثل ما تقدم معنا في حديث المفلس، فليتحلله اليوم. هذه نصيحة، نصيحة من نبينا عليه الصلاة والسلام لكل من وقع منه ظلم، أن يطلب العفو والمسامحة من ممن ظلمه، من المظلوم، قبل أن يأتي يوم القيامة فيختص هذا المظلوم منه من حسناته، من حسناته. قال: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، مثل ما تقدم تماما في حديث المفلس. وقولها فليتحلله منه، يعني نص على العرض، إن كان يعني أساء إليه غيبة أو نميمة أو غير ذلك يطلب منها المسامح، أو كان أخذ منه مالا أو نحو ذلك يطلب منها المسامحة، أو يعيد الحقوق، يؤدي الحقوق لأهلها قبل أن يكون القصاص يوم القيامة هو بالحسنات والسيئات كما تقدم. وتحلل من الغيبة أو الاستهزاء أو نحو ذلك، ذكر أهل العلم إذا كان يترتب على ذكر ما فعل تفصيلا يترتب عليه مفسدة، فليس فعل ما يترتب عليه مفسدة مطلوبا، المطلوب الإصلاح، لكن يأتي إليه ويقول له: أنت رجل كريم وأنت محسن، وأنا حصل مني إساءات تتعلق بك وأرجو أن تسامحني، أو نحو ذلك. أما إذا كانت حقوق مالية يؤديها له أو ينص عليها، يقول: أنا أخذت منك كذا وكذا، إن سامحه وإلا يعمل على توفيته حقه، وإلا اقتص يوم القيامة من حسناته. نعم. ومن أكرمه الله ومن عليه بأن يسر له خدما وعمالا وسائقين يستعملهم في مصالحه المتنوعة عليه أن يتذكر أنهم إخوانه، ومن كان أخوه تحت يده فالواجب عليه أن يعامله أطيب معاملة وأحسنها، تحقيقا للرابطة الإيمانية والأخوة الدينية. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم. ومن كان أخوه تحت يده، هذه ظل أنها غير جيدة هنا، لكن يقال: ومن كان أخوه يعمل عنده، من كان أخوه يعمل عنده، لأن هذه جاءت فيما تعلق في الحديث تقدمت معنا في الأرقة والعبيد. قال في حديث أبي ذر قال: فمن كان أخوه تحت يده، يعني هذا جاءت في الأرقة، لكن هنا يقال: من كان أخوه يعمل عنده، من كان أخوه يعمل عنده. وأيضا تقدم مثل هذه اللفظة في ضمن الصفحة الأولى أيضا تعدل. نعم، أحسن الله عليكم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. وهذه المعاني السامية ليست مختصة بطبقة من الناس، بل تشمل جميع طبقاتهم: الأغنياء والفقراء، الأصحاء والمرضى، الخدم والمخدومين. وإذا استمسك المؤمنون بها تحققت المصلحة للجميع.